سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. وحنكو بالله يا مقع إلهي أن حريست قود يمد قارهانيت بن حريستا. أرأيت الذي يكذب بالدين. كور النبي وكم بيننا يا مارنتا بالمارنتا قيامها. فذلك الذي يدعو اليتيم. كاسو الدين أغنت حق ودكنا ببا. ولا يحض على طعام المسكين. وأمرني إن قودنت مسكينك. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وحاهوك يا هلا قصم نادك هو صلاة فضودي سنايا وقت جيدنا الدبو قدقايا إلى وقت جيدو كبحو. الذين هم يراءون. هو سوء هو استصددك مركي تكنيا. ويمنعون الماعون. ونديد ددك حلابت لك العاري يستو. الله أكبر الله أكبر لا سورة الماعون وسورة مكية تضبع يدود يين ككو بنتاي وانا سورة بقولية تضبع القرآن الكريم كا. سورة الماعون وحي عديني ساعة على مدها كتصا يدباتها إيلادها إلا بين يمارين تابا المارين تقياما وفكو هدوسا رمي سنين إلا أبا المارين آيو أقوان تحقو دا أيو كتكريفا مساكين تنا أمنا حريستو صلاة إلهنا ووفدو ديستا قفك هدو سن رميسنين مالين تابا المالين تا دادك ايو استوسيا مركو تكنا ايو ماعون تا يوحيابها لك العارية استنوو جيدا هدبا ولا ليا لان اسكا الالين موح الله ليا وحي الهي نغفو غينيا هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.